فريق في الجنة

فلذلك فادعو واستقم كما امرت ولا تتبع اهواءهم وقل امنت بما انزل الله من كتاب وامرت لاعمل بينكم الله ربنا وربكم لنا ويعلم ما تفعلون. الله لمن حمده. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الذين يجادلون

الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ

الله أكبر. Thank you.

وسخر لكم ما في السماوات

الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر.